نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للمساعدة والمكافحة في السعودية أو في العمل العربية، المعلوم شيخنا أنه منها لمن سبق حبيبي، فيقوم بعض يعني الحملات تقوم بتأجير الأماكن مثل المرجل مثلا، يقومون بتأجيرها للناس، فما حكم هذا الأمر؟ من الذي يقوم بالتأجير؟ السعودية هي كانت رسمية أو يعني هي خاصة، تؤجر الحملات، هذه يعني إما تبيعها على الناس الذين يعني يعملون معهم، أو تؤجرها أو تبيعها، وكيف هذا الأمر يعني؟ فإيش يفعل إذا كان طبعا الأمر ما يجوز، إيش يكون من بالنسبة للحاج، إيش يفعل؟ والله يا أبو عمر، هذه المشكلة كان بعض المشاكل اللي كنا نتحدث عنها، وهو من الأحكام التي تخالف الشريعة، فلا يجوز يعني بيع وشراء وإيجار واستثمار منها في موسم الحج، فمنها مناخ لمن سبق كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف ولكن على ذلك عمل المسلمين. فإذا كانت الدولة تفعل ذلك من باب الإيجار والاستئجار فهي مخالفة شرعية، أما إن كانت من باب الضرائب فباب الضرائب تنقسم إلى قسمين، قسم منها وهو الغالب مكوس غير مشروع، وقسم منها ضرائب قد تكون مشروعة لحاجة الدولة إلى مال فوق المال التي يريدها من الطرق المشروعة. فإذا كانت الضرائب التي تفرض على بعض المسلمين وليس عامة المسلمين مشروعة فهي جائزة، أما أن نقول بأن هذا النوع من الإيجار والاستئجار هي أولا ضرائب من الدولة وثانيا هي ضرائب مشروعة، فهذا ما لا نستطيعه إلا إذا عرفنا حقيقة الواقع من الإيجار والاستئجار. أنا لأول مرة أسمع أن الدولة تؤجر، فإذا كان هذا أمرا صحيحا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذي أعرفه أن الدولة من باب التنظيم تعطي بعض اللي بيسموهم المطوفين أو المزورين، تعطي لهم تحدد لهم مناطق معينة مشان ينزلوا حجاجهم فيها. هؤلاء المطوفين أو المزورين إذا عادوا بدورهم فأجروا هذه القطع التي أو بعض هذه القطع التي أعطيت لهم من باب التنظيم، فيكون المال الذي يأخذونه سحتة. أما أن الدولة هي تأخذ أجرا أنا ما أعرف هذا، لكن الجواب هو ما سمعت. نعم، هي لحد علم أنها خاصة يعني ملك يعني أشخاص فيأجرونها على الناس، يأجرونها على الحملات يعني حتى يستفيد منها الحملات، ملك لأشخاص. هذا حد علمي. الله أعلم، على كل حال الجواب أظن واضح.